وشرط في قبول عبادته الإيمان. السؤال: الإيمان بماذا؟ الجواب: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر كله. السؤال: ما معنى وبالقدر كله؟ الجواب هو أن تعتقد أنه لا يقع شيء في الكون إلا بعلم الله وقدرته وإرادته، وقد أمر الله القلم فكتب في اللوح ما سيكون إلى يوم القيامة. السؤال: ما اللوح والقلم والكتابة؟ الجواب: هي من الغيبيات التي ثبت وجودها بلسان الشرع، فيجب الإيمان بها ولا يضر عدم عرفان كيفيتها. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تقدم كلام المؤلف رحمه الله المكي بن عزوز في هذه الرسالة النافعة التي سماها عقيدة التوحيد الكبرى في عقائد أهل السنة والجماعة. تقدم كلامه عن مسألة خاض فيها الناس في هذه الأيام، وهي مسألة الشريعة وصلوحيتها، وهل هي صالحة لهذا الزمان ويمكن تطبيقها والعمل بها أم لا. وقد قلنا إن هذه القضية لها تعلق بالاعتقاد، فيجب علينا أن نعتقد صلوحية هذه الشريعة وأنها شريعة يجب العمل بها ويجب تحكيمها، حتى وإن كنا عاجزين، بمعنى حتى وإن منعنا من ذلك، حتى وإن حيل بيننا وبين التطبيق لها وأن نجعلها في حياتنا وأن نتحاكم إليها، فإن الواجب علينا أن نعتقد. وهل ينبغي أن نعمل لذلك؟ يعني هل يجب علينا أن نعمل حتى يأتي هذا اليوم الذي يحكم فيه بشرع الله عز وجل فينا؟ نعم، يجب العمل كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أول ما بدأ به أن رب الأمة على العقيدة الصحيحة حتى رسخ الإيمان في قلوب الناس وتهيئوا لقبول هذه الأحكام الشرعية. ولهذا تجد أن الأحكام الشرعية أغلبها نزل أو كلف الناس به متى؟ بالمدينة لا في مكة، فسبق المرحلة المدنية هذه المرحلة، مرحلة التربية وتصحيح الاعتقاد في ذات الله عز وجل، حتى صار الناس أهلا وصار عندهم من القابلية والتحمل بل وقوة الإيمان ما يتمكنون به من تطبيق هذا الشرع، حتى بلغ بكثير منهم الحال إلى أنه لو ارتكب حدا من حدود الله يأتي هو بنفسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقيمه عليه، حتى وإن كان قد ستره الله، كقصة الغامدية. قصة الغامدية كما رواها مسلم وغيره، امرأة زنت وكانت محصنة يعني متزوجة، فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن أخبرته بذلك، فأراد أن يردها، قالت: أردت أن تردني كما رددت ماعزا؟ والله إني لحبل من الزنا. قال: اذهبي حتى تضعيه. فذهبت المرأة حتى وضعت ما في بطنها. كم هذه المدة؟ 9 أشهر. 9 أشهر ما كانت كفيلة بأن تخمد نار الذنب في أحشائها، وعادت به في خرقة ودفعت وقالت: هو ها هو ذا يا رسول الله. قال: اذهبي حتى تفطميه. فذهبت لترضعه حولين كاملين، وما كانت سنتان، لتخمد أيضا نار الذنب في أحشائها، تقريبا 3 سنوات، وعادت به وكسرة الخبز في يده، عادت به بعد الفطار، وقالت: ها أنا قد فطمته، أقم علي الحد. فأمر بها فشد عليها ثيابها وحفرت لها حفرة وأقيم عليها الحد. وكان من بين من أقام عليها الحد خالد بن الوليد رضي الله عنه، فضربها بحجر فأصابه شيء من دمها فسبها، قال: لا تقل ذلك يا خالد، والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. فكان الواحد منهم يأتي بنفسه ليقام عليه الحد. هذا المستوى تقدمته تربية، تربية الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول للذين يطالبون بتطبيق الشريعة، هذا شيء حسن، لكن لو سلكتم المنهج النبوي ما كان لكم أن تطالبوا بتطبيقها في هذه الساعة، حتى تنظروا في حال الناس ومستوى الناس. وكثير من الناس لا يرضى بالأحكام الشرعية حتى في المسجد، ما زال عندنا بعد كبير عن السنن ووقوع في المحدثات. حتى في الصلوات لا نقبل أحكام الشريعة. فإذا كانت الصلوات والعبادات فيها خلل، فكيف بالمعاملات؟ فكيف بالسياسة الشرعية؟ فالحاصل أن هذه المسألة مسألة اعتقاد قبل أن تكون مسألة عمل. ثم انتقل رحمه الله ليتكلم عن الإيمان، قال: الإيمان بماذا؟ ثم ذكر أركانه. الإيمان مصدر، مصدر آمن يؤمن إيمانا، وفي اللغة الإيمان هو التصديق والإقرار، ومنه قول الله تعالى قال على عن إخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وما أنت بمؤمن لنا أي مصدق. وأما في الاصطلاح فهو الإقرار الجازم المستلزم لقبول الأخبار والإذعان للأحكام، هذا هو الإيمان. إقرار جازم يستلزم ماذا؟ قبول جميع الأخبار حتى التي تفوق عقلك من الغيبيات، والإذعان للأحكام الشرعية، وهو عند أهل السنة قول وعمل، قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. وله أركان ستة، الذي علمنا ذلك هو الرسول صلى الله عليه وسلم حينما سأله جبريل في الحديث المشهور، قال: أخبرني ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فيقول هنا: الإيمان بماذا؟ الإيمان بالله عز وجل. الإيمان بالله يتضمن 4 أمور. كيف نؤمن بالله؟ أولا نؤمن بوجوده سبحانه وتعالى، نؤمن بوجوده، ووجوده واجب، وقد دل على وجوده كل مخلوق، كما قال السفاريني: دل على وجوده الحوادث، الحوادث يعني المخلوقات، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. هذا على سبيل المثال. الإيمان بالله لا يكون إلا 4 أمور: أولا الإيمان بوجوده، ثانيا الإيمان بربوبيته سبحانه وتعالى. كيف ذلك؟ أن نؤمن بأن الله هو الخالق، لا خالق غيره ولا رب سواه، المالك لا يملك أحد ملكا مطلقا إلا هو، الرازق الذي يتولى رزق عباده وإمدادهم سبحانه وتعالى، وجميع معاني الربوبية. الثالث أن نؤمن بألوهية الله، يعني أن نؤمن بأنه المستحق لجميع أنواع العبادة، لا يستحق العبادة غيره، غير الله باطل وهو الحق سبحانه وتعالى، فهو المعبود بحق، ومن سواه معبود ظلما وباطلا وزورا وبهتانا. قال الله عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. الرابع أن نؤمن بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وذلك يكون بأن نقر لله سبحانه وتعالى بتلك الأسماء الحسنى التي سمى بها نفسه أو سمته بها رسله، وكذلك صفاته العليا الدالة على الكمال ونعوت الجلال. فلو اختل واحد من هذه 4 لا يكون الإنسان مؤمنا، لا يتم الإيمان بالله إلا بهذه: أن تؤمن بوجوده أولا، بربوبيته بما فيها من المعاني، بألوهيته، الرابع بأسمائه وصفاته. طيب لو آمن بالوجود ولم يؤمن وآمن بالربوبية ولم يؤمن بالألوهية، يقر بأن الله موجود ويقر بأن الله خالق مالك مدبر رازق، لكن لا يقر بأن الله يستحقه العبادة، يجوز صرف العبادة لغيره، هل هذا مؤمن؟ هذا كافر. فقريش وكفار قريش كانوا يؤمنون بهذا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون. هذه أمور أقروا بها، لكن هل أدخلتهم في الدين؟ لا، لأنهم صرفوا العبادة لغير الله. فإذا اختلت، إذا اختل واحد من هذه الأربعة لا يكون الإنسان مؤمنا. وملائكته، أن نؤمن بالملائكة وهم مخلوقات خلقهم الله عز وجل من نور، كما تقدم كلام المؤلف تكلم أظن عنهم. نعم، أن نؤمن بالملائكة وإن كنا لا نراهم لأنهم غيب، ولمهم غيب، غيب، فنؤمن بهم جملة وتفصيلا، نؤمن بمن سمى الله لنا وبمن لم يسمى، وكتبه، والكتب نؤمن بها أيضا جملة وتفصيلا، نؤمن بما سمى الله لنا وبما لم يسمي. فمن ذلك أن نؤمن بالزبور الذي أنزله الله على نبيه داود عليه السلام، قال الله تعالى وآتينا داود زبورا، وأن نؤمن بالتوراة التي أنزلها الله تعالى على موسى، ونؤمن بالإنجيل الذي أنزله الله تعالى على عيسى، ونؤمن بصحف إبراهيم وموسى على رأي بعض أهل العلم، وأنها صحف نزلت على إبراهيم تضمنت الحكمة، وهل هذه الصحف التي نزلت على موسى هي التوراة؟ فيه خلاف، منهم من قال هي التوراة ومنهم من قال شيء آخر، فيه خلاف، ولا يوجد دليل يعني قاطع في المسألة إلا ما ذكره الله تعالى إن فيها، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. ونؤمن بالقرآن الذي أنزله الله عز وجل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، من مقتضى الإيمان بالكتب أن تؤمن بأنها كتب تقدم إنزالها على الأنبياء والرسل، أن نؤمن بأن هذه الكتب منسوخة لم يبق لها حكم قائم يجوز العمل به. بماذا نسخت؟ بالقرآن، قال الله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فالقرآن نسخ تلك الكتب. وهل من مقتضى الإيمان بتلك الكتب أن نؤمن بتحريفها؟ نقول نعم، لأن الله أخبر أنها حرفت، خاصة التوراة والإنجيل. دليل ذلك قوله تعالى يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، ودليله أيضا يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه إلى آخره، ولهذا لا يصلح أن تقرأ ولا يصلح أن ينظر فيها أصلا. فلو جاء شخص قال خلينا نقرأ هذه الكتب من باب الثقافة والاطلاع على ما عند الغير، وسمعت بمحاولة حاولوها في السنوات الماضية بأن تقرر بعض تلك الكتب في الدراسات العليا، هل هذا صحيح؟ أراد بعضهم أن يقرر شيئا منها من باب التطلع على ثقافة الغير، فهل هذا يجوز؟ هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبره عمر يوما أنه وجد صحيفة من التوراة وقد وجد فيها ما يصدقه القرآن غضب، غضب ما أقره، قال أو متهوكون فيها يا ابن الخطاب، أنت في شك، ألم أبعث بها بيضاء نقية، والذي نفسي بيده لو بعث الله موسى ما وسعه إلا أن يتبعني، وفي لفظ قال والذي نفسي بيده لو بعث الله موسى فتبعتموه لضللتم. يكفينا القرآن. وإنني أحذر إخواننا العائدين من الخارج، فإن هناك من التنصيريين من يقفون لهم على أبواب المواني وربما المطارات، لكن خاصة مواني البواخر في مرسيليا وغيرها، يقفون على تلك البوابات ويعطونهم مجموعة من الكتب يعطونهم إنجيلا مترجما باللغة العربية وأقراص وأفلام فيديو بنية تنصير الناس. وربما من المسلمين من تمتد يده فيأخذ، قل لك مجانا بلاش، كل شيء بلاش يأخذه، فيأخذها ويعطيها لأولاده، يأخذها هكذا يقول هكذا شوف، أعوذ بالله. وهذا لا يجوز، بل لا يؤخذ شيء من ذلك. لا يقول أنا عندي إيمان قوي وأنا راسخ في الإيمان، غير بس أنظر خليني نشوف شوي، لا يجوز، لأن الشبهة خطافة، فقد يأتي ليقرأ فتقذف في قلبه شبهة فيهلك. ولهذا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نسأل أهل الكتاب عن شيء، قال لا تسألوهم عن شيء، أن يخبروكم بحق فتكذبوهم أو بباطل فتصدقوه. لسنا محتاجين أن نسألهم عن أمور الديانة، كفينا ولله الحمد، بعث الرسول صلى الله عليه وسلم بها بيضاء نقية، لا نحتاج. هل نحتاج في إثبات صدق القرآن إلى التوراة والإنجيل؟ ها؟ لا نحتاج، بل التوراة والإنجيل تحتاج إلى القرآن، لا العكس. عندنا الآية الخالدة والعصمة الباقية وهي كتاب الله سبحانه وتعالى، فحسبنا ما أنزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا كله داخل في الإيمان بالكتب. الرسل كذلك من أركان الإيمان، أن نؤمن برسل الله وأنبياء الله جملة وتفصيلا، ما سمي لنا منهم، وقد سمي لنا 25 في القرآن، وهم أكثر من ذلك بكثير. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، منهم من قص الله تعالى علينا خبره ومنهم من لم يقص علينا خبره. وقد جاء في حديث رواه أحمد بسند لا بأس به عن أبي ذر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عدد الرسل، فأخبره أنهم 24 و100 124,000 نبي ورسول، ما قص الله علينا إلا 25 في كتابه، فنحن نؤمن بهم جميعا. مما يدخل في الإيمان بالرسل وسيأتي أن نؤمن بالعصمة لهم والأفضلية والخيرية، فهم قوم اختارهم الله تعالى فاصطفاهم لنفسه وابتعثهم برسالته، كما قال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. واليوم الآخر، أن نؤمن باليوم الآخر وهو يوم القيامة، وسمي بذلك لأنه لا يوم بعده. لماذا سمي باليوم الآخر؟ لأنه لا يوم بعده. أن نؤمن باليوم الآخر الذي يكون فيه البعث والجزاء، ولكن يقول أهل العلم يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما يكون بعد الموت، لأن من مات فقد قامت قيامته كما قال عليه الصلاة والسلام، فالإيمان بعذاب القبر ونعيمه داخل في الإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالصراط والميزان وتطاير الصحف والحساب والجنة والنار، كل ذلك داخل في الإيمان باليوم الآخر. قال وبالقدر كله، وبالقدر كله الحديث جاء فيه خيره وشره، فكل تعني خيره وشره. أن نؤمن بالقدر، والمراد بالقدر هو قضاء الله سبحانه وتعالى وتقديره للأشياء، إذ لا يكون شيء في هذا الكون من خير أو شر إلا وقد حكم الله به، إلا وقد قدره الله تعالى في سابق علمه، فيجب الإيمان بذلك كله. طيب، وبالقدر كله، بالقدر كله، إذا قلنا خيره وشره، أولا القدر ما متعلقه بالله؟ القدر من أفعال الله سبحانه، فهو من معاني ربوبيته، القدر من أفعال الله جل وعلا. فإذا قلنا نؤمن بالقدر خيره وشره، فما المراد بالشر هنا؟ الشر لا يوصف فعل الله به، لأن أفعال الله كلها خير. قالت الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، ما قال أراد الله بهم، أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فالشر يوصف به المقدور المفعول لا القدر الفعل، فعل الله وأفعاله كلها خير، لا يوصف شيء من أفعال الله بالشر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يثني على ربه فيقول: والخير كله بين يديك والشر ليس إليك. سبحانه، الشر ليس إلى الله، الشر في ماذا؟ في المفعول، لكن الفعل خير. مثاله المرض، المرض والمصائب التي يقدرها الله على العبد، هذه بالنسبة للعبد مفعولات، شر لما هي شر؟ شر، تؤلمه، تزعجه، تحزنه، تبكيه، شر، لكن بالنسبة لفعل الله خير، خير، وهي خير فعلا. إذا تأمل الإنسان الحكم المترتبة عليها يجد أنها خير. ولهذا انظر، لما ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم، لما طعن المنافقون في عرضه في قصة الإفك، ماذا قال تعالى؟ إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، أي جماعة لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير، خير لكم. وقال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالشر إذن يوصف به المفعول لا الفعل، المفعول والمقدور، ومع ذلك يبقى هذا المقدور خيرا للعبد إذا تأمل، كالمرض سبب من أسباب تكفير السيئات ورفعة الدرجات، الموت كذلك وفقدان العزيز القريب يكون أيضا من أسباب مغفرة الذنوب إذا صبر، وما إلى ذلك من هذه الحكم. قال: ما معنى وبالقدر كله؟ الجواب هو أن تعتقد أنه لا يقع شيء في الكون إلا بعلم الله وقدرته وإرادته، وقد أمر الله القلم فكتب في اللوح ما سيكون إلى يوم القيامة إلى آخره. كيف نؤمن بالقدر؟ لا يتم الإيمان بالقدر إلا بأربعة أمور أيضا. أولا، أن نؤمن بعلم الله الشامل الكامل، فالله عز وجل علم كل شيء قبل كونه، ومن ذلك أفعال العباد، أفعالنا نحن علمها الله قبل أن يخلقنا، مصيرنا في الآخرة علمه قبل أن يميتنا وأن يبعثنا، كل ذلك لم يخفى على الله، إن الله بكل شيء عليم. وسع ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وسع ربنا كل شيء علما. يدخل في هذا أفعال الناس، وهذا هو معتقد أهل السنة، خلافا لمن؟ لغلاة القدرية. القدرية طائفة من طوائف أهل القبلة الذين ظلوا في هذا الباب، في باب القدر، فمنهم الغلاة. الغلاة أنكروا أن يكون الله عالما بأفعال العباد قبل كونها، وهؤلاء شر من الزنادقة، لأنهم وصفوا الله بإيش؟ بالجهل والعياذ بالله. غير الغلاة منهم جمهورهم أنكروا أن الله خلق أفعال العباد، والله تعالى خلق أفعال عباده، قال سبحانه: والله خلقكم وما تعملون. طيب، أن نؤمن بعلم الله أولا، ثانيا أن نؤمن بمشيئة الله تعالى، لا يكون شيء في هذا الكون إلا بمشيئته وإرادته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد. فلا يكون شيء في كون الله إلا بمشيئته سبحانه، لا يخرج شيء عن إرادته. هل في شيء يخرج عما لم يرده الله؟ أجيبوا: أبدا. لا يحصل شيء من خير أو شر إلا لأن الله أراده وشاءه. المرتبة الرابعة أن نؤمن، المرتبة الثالثة أن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى كتب المقادير وسجلها لعباده ومخلوقاته، كما في حديث عبد الله بن عمرو، قال الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. طيب، الدليل على هذه القرآن، الدليل على مرتبة العلم والكتابة القرآن. قال الله سبحانه: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. فهذه الآية من سورة الحج أثبتت مرتبتين من مراتب القدر، العلم والكتابة. وقال عز وجل في شأن الكتابة: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني أن نخلقها، إن ذلك على الله يسير. وقوله أن نبرأها، الضمير يعود على واحد من أمرين: إما على النفس، يعني المصيبة التي تصاب بها مكتوبة عليك قبل أن تخلق أنت. القول الثاني أنها مكتوبة قبل أن تخلق هذه المصيبة، فالضمير يعود على إما على النفس المصابة أو على المصيبة نفسها: من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لا يكون أو لا يتم الإيمان بالقدر أيضا إلا إذا آمنا بخلق الله لكل شيء، الله خالق كل شيء، ومن ذلك أفعال الناس، وهذا هو إجماع أهل السنة. ولهذا البخاري رحمه الله ألف كتابا عظيما سماه أفعال خلق أفعال العباد، خلق أفعال العباد. فالله خلقنا وأعمالنا، فأعمالنا ليست من خلقنا وإن كانت تنسب إلينا، لأن الله أودع فينا قدرة وإرادة، وكلا الأمرين مخلوق من مخلوقات الله، فأفعال العباد مخلوقة من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه: والله خلقكم وما تعملون. وقد أنكرت القدرية هذه المرتبة فسموا قدرية لإنكارهم تقدير الله لأفعال العباد. هذا عن الإيمان بالقدر، لا يكون إلا بأربعة أمور: الإيمان بعلم الله، مشيئة الله، وبكتابة المقادير، وبخلق أفعال العباد، أو خلق كل شيء من ذلك أفعال العباد. ثم قال: وقد أمر الله القلم فكتب في اللوح ما سيكون إلى يوم القيامة. السؤال: ما اللوح والقلم والكتابة؟ الجواب: هي من الغيبيات التي ثبت وجودها بلسان الشرع، فيجب الإيمان بها ولا يضر عدم عرفان كيفياتها. الإيمان بيش؟ باللوح والقلم. اللوح والقلم والكتابة كل ذلك من الغيبيات. قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن القلم: إن أول ما خلق الله القلم، حديث عبادة بن الصامت رواه أبو داود والترمذي وهو صحيح، أول ما خلق الله القلم. والقلم معروف من حيث المعنى، لكن هل نعرف كيفيته؟ لا نعرف كيفيته ولا كيف يكتب، هل هو قلم ذو حبر أم لا؟ لا ندري. القلم معروف المعنى، معروف في معنى، لكن كيفيته غيب. هل بالضرورة أن يكون كأقلامنا هذه؟ عجيب يا جماعة، ليس بالضرورة. نحن الآن الأقلام في الدنيا كثيرة ولا، لكن هل هي بشكل واحد وطبيعة واحدة؟ الأقلام بالآلاف، كلها أقلام، لكن كل قلم عنده كيفية وعنده ماهية. إذن كل ما هو غيب وصلنا منه الاسم نثبت له معناه ونفوض كيفيته إلى الله تعالى، كشأن الصفات ولله المثل الأعلى، نثبت معانيها ونفوض كيفيتها إلى الله تبارك وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. سبحان الله، القلم مكلف يعقل عن الله سبحانه. قال له: اكتب. قال: وما اكتب يا رب؟ قال: اكتب مقادير الخلائق إلى يوم القيامة. فكتب القلم كل شيء، كل ما هو كائن وكل ما هو قد كان وكل ما سيكون. فإذا قال قائل: أيهما أسبق من صاحبه في الخلق، العرش أم القلم؟ ذكر الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية نقلا عن جمهور العلماء أن العرش سبق القلم في الخلق، وأن القلم كان بعد العرش. وأجابوا عن حديث عبادة: إن أول ما خلق الله القلم باعتبار العالم السفلي الذي تحت عرش الله عز وجل، هناك عالم علوي العرش وحملته وما إلى ذلك مما لا نعلمه نحن، هذا من العالم العلوي. أما من العالم السفلي فأول ما خلق الله تعالى ماذا؟ هذا القلم، وقد كتب هذا القلم وامتثل لأمر الله. اللوح المحفوظ مذكور في القرآن، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، لوح محفوظ، محفوظ سمي بذلك لأنه محفوظ من كل مخلوق، لا تطاله ولا تطوله يد، لا يد ملائكة ولا شياطين ولا شيء. وسماه الله تعالى بالكتاب المكنون كذلك على الصحيح، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون وهم الملائكة، على الصحيح في هذه الآية لا يمسه إلا المطهرون، لأن اسم مفعول ما قال المتطهرون. طيب، إذن اللوح المحفوظ هو الذي حوى كتابة المقادير، وسماه الله تعالى بأم الكتاب، ما هي الفاتحة، لا، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وهو اللوح المحفوظ، هذا الذي كتب فيه لا يتغير بأي حال من الأحوال، كتب الله فيه حياة الناس، موتهم، أرزاقهم، سعادتهم، شقاوتهم في الدنيا والآخرة، اللهم ارحمنا. ولهذا كان سفيان الثوري رحمه الله يبكي فيسأل فيقول: أخشى من الكتاب السابق، أخشى أن أكون قد كتبت عند الله شقيا، لا إله إلا الله. وهذا يدل على عدم الأمن من مكر الله سبحانه. هي من الغيبيات التي ثبت وجودها بلسان الشرع، فيجب الإيمان بها ولا يضر عدم عرفان كيفياتها. هذه قاعدة جليلة، ليس من الضرورة أنك لا تعرف كيفية الشيء أنك تنكره، هذا غيب، فالغيب يجب أن تؤمن به. إذا جاءك النص من القرآن والسنة عن شيء غيبي يجب أن تؤمن به. أول صفة للمتقين ما هي؟ اقرأ صدر سورة البقرة: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. صار عندنا أناس اليوم يشككون في هذه الثوابت، يشككون في الغيب، ولهذا يطلع علينا ناعق أو ناعقة ينكرون وجود الله وينكرون هذه الغيبية، بل يضحك عليك، يضحك على أنك إنسان سخيف. فالمؤمن عندهم سخيف، يقول لك هذه سخافات أو خرافات والعياذ بالله، لأن هؤلاء اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، وهؤلاء آثروا الكفر على الإيمان والعياذ بالله، اشتروا الكفر بالإيمان. والله يقول في حقهم: إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم، ما يضرون إلا أنفسهم. فنحن نؤمن بكل غيب ثبت في كتاب الله أو نطق به النبي صلى الله عليه وسلم. عذاب القبر نعيمه غيب، سؤال منكر ونكير غيب، الجنة والنار غيب، الله جل جلاله بالنسبة لنا غيب، الملائكة غيب، الرسل غيب، حتى الرسل غيب، ولما هم غيب غيب. ولذلك لما قص الله تعالى قصة نوح في القرآن في سورة هود قال: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين، غيب. فهذا هو الأصل. انظر صدر سورة لقمان: تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. هذا هو الإيمان بالغيب. الذي لا يؤمن بالغيب لا يصدر منه عمل، ولذلك الذين لا يعملون أو الذين كفروا بالله لماذا لا يعملون؟ لأنهم لا يؤمنون بالغيب. لكن الذي يؤمن بالغيب إيمانه بالغيب إذا كان صادقا يدفعه إلى ماذا؟ إلى العمل. نعم. السؤال: وما وظيفة العقل في هذا العلم؟ الجواب: العقل مخلوق، والمخلوق لا يعرف من صفات خالقه إلا ما عرفه خالقه، فلا يعتقد ولا يتكلم أحد في أمور خالقه إلا ما أذن له فيه، فالعقل لا سبيل له إلى الحكم في المباحث الإلهية نفيا أو إثباتا إلا بتلقي علمها من إفادة النبوة. وكذلك الأمور الأخروية وما أخبر به الشرع مما غاب عن العيان، فليس للعقل فيه وظيفة إلا التعقل والتفهم للمراد من التبليغات النبوية بالقرآن والحديث الصحيح، وكلها مطابقة للعقل. عرف من عرف، وجهل من جهل، وفوق كل ذي علم عليم. حافظوا على هذا الأساس الكلي، فهو الحاجز بين الكفر والإيمان وبين الخطأ والصواب في هذا الباب. ما أحسن هذا الكلام، وما أحوج الناس إلى أن يعقلوه في زماننا، في زمان العقلنة. فنحن في أيام العقلانية. ما معنى العقلانية؟ العقلانية اعتبار العقول واعتمادها، وتقديم المعقول على المنقول، وجعل العقول حاكمة على النصوص. وهذه بلية عظيمة، هذه بلية، أن يجعل الإنسان عقله القاصر الناقص حاكما على الله، أو حاكما على النصوص الشرعية، حاكما على القرآن، أو حاكما على الأحاديث. فما وافق عقله أثبته وقبله، وما خالف رده. فهل العقل يصيب دائما أم أنه يصيب ويخطئ؟ هذا العقل جزء من ضعيف. قال الله تعالى في شأن الإنسان وصفا لا ينفك عنه أبدا، الخالق حكم علينا بالضعف. قال الله سبحانه: وخلق الإنسان ضعيفا. هذا الخالق الذي خلقنا. طيب، هذا العقل جزء من الكل، الكل فينا ضعيف، والعقل ضعيف من باب أولى، أضعف. العقل البشري وإن كان آية من آيات الله، أعطاه الذكاء والفطنة والنباهة، وأودع فيه ذاكرة وفهما وإدراكا، ولكن يبقى العقل محدودا، له حد. عضلاتك أنت، جسمك محدود، تحمل 50 كيلو، شكرا سيمان، حط الثانية، ممكن الثالثة، تقول خلاص انتهى. محدود عضلاتك وقوتك الحسية محدودة، والعقلية كذلك محدودة. ينبغي أن يعترف الإنسان بهذا، لأن الإنسان لما فتح الله عز وجل عليه من المعارف والعلوم التي توصل إليها البشر اغتر بنفسه. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، فرحوا بما عندهم من العلم. وينبغي على الإنسان أن يدرك أن ما وصل إليه من العلوم إنما هو من فتح الله عليه، ليس منه هو في الواقع. يعني هذه من آيات الله. ولهذا نظر رجل إلى الطائرة تطير فرفع رأسه وقال: سبحان الله، هذه من آيات الله. فسمعه رجل قال: والله هذه صنعها الأوروبيون. يعني يريد أن يقول له: راك تخرف، هذه توصل إليها أهل العلم والمعرفة. قال: يا هذا، هؤلاء كيف صنعوها؟ بعقول، وهذه العقول من وهبهم إياها؟ الله، فهي من آيات الله. كل التقدم التكنولوجي والعلمي سبح الله فيه، وقل سبحان العليم العظيم سبحانه، لأنها من فتح الله على الإنسان. وهل هي من الإنسان نفسه؟ لا والله. ينبغي أن نستسلم لهذا. كل ما توصلت إليه من علوم ليس من إدراكك أنت، بل من فتح الله عليك. قال سبحانه: وفوق كل ذي علم عليم، وعلمك ما لم تكن تعلم. علم الإنسان بالقلم، فالله هو الذي علمك، والله هو الذي أفهمك. قال سبحانه: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فقضية العقل قضية خطيرة. العقل يجب أن يكون تابعا للوحي، لا أن يكون الوحي تابعا له. ها، ولهذا بعض المناقشات يحدثني عنها الطلاب في الجامعات خاصة، وربما حتى في المعاهد، يطرح موضوع فيما يسمى بمادة التفكير الإسلامي التي كانت في الزمن البعيد للتربية الإسلامية، فتغير اسمها فجأة، قام الناس من نومهم قالوا لا سنسميها تفكير، تفكير إسلامي. هذه التسمية توحي بشيء في الواقع إذا تأملها الإنسان، تفكير إسلامي يعني كما بلغتنا العامية حسب فكرك أنت. ولهذا تطرح قضايا من مسائل الاعتقاد كالقدر كما حدثتموني طلاب أنتم، يطرح الأستاذ المسألة ويجعلها على سبيل المناقشة، ويقولون نحن نتكلم بكل موضوعية بعيدا عن التصورات الدينية، الدين تصور، وهذا خطير جدا. مسائل الدين مسائل اعتقادية، إما أن يؤمن الإنسان بها وإما أن لا يؤمن، لا تجعل كل شيء حسب رأيك. وبعض الناس يأتي يسمع حديثا لا يخطر على باله، يقول لك والله هو اجتهادي الخاص، أنا حسب رأيي أنه كالذين أنكروا كثيرا من الأحاديث، كحديث الذباب، حديث الذباب هذا قامت الدنيا ولم تقعد لأجله، حديث الذباب قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليلقه فإن على أحد جناحيه داء وعلى الآخر دواء. أنت مؤمن بالغيب، تصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه الذبابة سقطت، والذبابة يتقزز الإنسان منها يعافها. قد يقول قائل هي سقطت وأنا نزيدها، نعم أنا أزيدها تصديقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فإن على أحد جناحيه داء والآخر دواء، فلو ألقيتها وشربت أو أكلت لربما تضررت، لأنه في الحديث الآخر في اللفظ الآخر قال فإنه يتقي بأحد جناحيه، هو يتقي، ما يسقط الذبابة تسقط هكذا دائما، إذا سقطت يكون الداء على الجناح الذي انغمس في الطعام أو الشراب. يأتي بعض الناس ليه يقول لك لا لا لا هذا حديث لا يقبله العقل، كيف الذبانة هي الذبانة؟ نقول عقلك ضعيف، ولا ما هو ضعيف؟ ضعيف لا يدرك. فهناك أحاديث كثيرة ردها أناس وطعنوا في البخاري وطعنوا في أبي هريرة وقالوا هؤلاء رجال، كل هذا لأن عقولهم لم تدرك. فالواجب أن نستسلم بعقولنا للوحي الذي ندركه ونفهمه نقول الحمد لله، والذي فاق العقول نقول سمعنا وأطعنا آمنا وأقررنا حتى وإن فاق العقول. وهذا أثبته جزاك الله خير، هذه المسائل كلها أثبتها الغرب الآن. الغرب كثير منهم من عقلائهم صار يشهد لنصوص الشرع بالحق، وناس منا لا يزال في لا يزالون في غيهم يعمهون، في طغيانهم يعمهون بدعوى العلم والمعرفة والتقدم. فالعقول البشرية عقول قاصرة لا يمكن أن تدرك كل شيء، وخاصة الغيبيات، ما تعلق بالله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته ونعوت جلاله العقل لا يمكن أن يدرك. ولهذا الإمام مالك حينما سأله السائل وقال الرحمن على العرش استوى كيف استوى، استعظم هذا السؤال، قال الاستواء معلوم، يعني معلوم في المعنى عند العرب، وهو إيش؟ العلو، العلو. والكيف غير معقول، يعني أن العقول لا تدركه لأنه غيب، لأن الآية تكلمت عن ماذا؟ عن صفة من صفات الله العظيمة. ولهذا يقول الإمام مالك رحمه الله ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. أي عقل؟ وينك؟ أين عقلك؟ الصحابة رضي الله عنهم ما ظهر فيهم هذا الأمر، يأتي الخبر أو يأتي الأمر، إذا جاء الخبر قابلوه بالتصديق والإقرار، إذا جاء الأمر قابلوه بالاستسلام والإذعان، واليوم أقنعني كالفتاة التي تقول هي غير مقتنعة بالحجاب، أقنعني. هاي يا سيدي أقنعها، بلاوي راهو اليوم، بلاوي كل يوم تسمع غريبة، كل يوم تسمع غريبة، أقنعني غير مقتنع. طعن في الثوابت، طعن في نصوص القرآن القاطعة، طعن في نصوص السنة، طعن في أئمة الحديث، طعن في الصحابة، كل هذا نتيجة هذا العفن الذي فاض من هذه العقول التي انتكست وارتكست مع شدة الأسف. فنقول العقول إذن لا بد أن تكون تابعة للوحي. ولهذا هناك جملة قالها، هذه اجعل تحتها سطرا، يقول وكلها مطابقة للعقل، عرف من عرف وجهل من جهل. ما هي المطابقة للعقل؟ يعني نصوص الكتاب والسنة كلها تطابق العقل، لكن العقل الصحيح. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله ألف كتابا سماه درء تعارض النقل والعقل، الله أكبر، وأثبت فيه أن صحيح المنقول لا يخالف صريح المعقول، صحيح المنقول لا يخالف صريح المعقول. قال في هذا الكتاب ابن القيم هو لا يوجد مثله على وجه الأرض، أتى بأدلة عقلية. ولذلك أنا أقول لمن تأثر بالفلسفة اقرأ هذا الكتاب ستعرف العلم، كل المسائل يأتي بأدلة عقلية تشهد بصحة النصوص. مثلا المسح على الخفين هذا ثابت في السنة حتى في مذهب المالكية كما هو معروف، المسح على الخفين، جاءت السنة بالمسح على الأعلى ولا الأسفل؟ على الأعلى. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان المسح على أسفل الخف أولى من أعلاه، وإن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على أعلى الخف. لو كان الدين بش بالرأي، المراد بالرأي هنا بادي الرأي، الرأي الناقص، الرأي الناقص، لكن المسح على الأعلى هو الرأي الصواب، لأنه كان جاء المسح على أسفل الخف هل يتطهر الخف؟ الخف يباشر الغبار والطين، فلو ذهبت تمسح عليه ويدك رطبة تتلوث يدك وتزيد من تلويث الخف. وهذه طهارة مبنية على ماذا؟ على التخفيف ولا الشدة؟ على التخفيف. ولهذا قال الفقهاء ما بني على التخفيف في الطهارة مثل المسح يكره تكراره. فالرأس إذا كنت تمسحه مرة هكذا ومرة هكذا ما تظل مرة، بعض الناس مرة اثنين ثلاث خمس مرات ويمسح، مبني على التخفيف، ما بني على التخفيف لا تكرره، فتقول هكذا وانتهى الأمر. لو مسحت على الأسفل خالفت الشرع وخالفت العقل الصحيح. فالدين ليس بالرأي الناقص، كل مسألة من المسائل ابحث عن كل حكم من أحكام الشريعة تجدها مطابقة للعقل، مطابقة للحكمة تماما تماما، لكن يعرف ذلك من يعرف ويجهل من يجهل. نقف على هذا إن شاء الله.